بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة. شروطها قبلها، فشروط الصلاة قبل الصلاة كالوضوء مثلا فإنه يكون قبل الصلاة ويستمر فيها حتى تنقضي، فالشرط يكون قبل العبادة ويستمر في العبادة كلها حتى تنقضي. ولذا فإنه لو أحدث في أثناء صلاته فإنها تبطل، لأن الشرط يجب أن يستمر في العبادة حتى تنقضي. كذلك أيضا إزالة النجاسة من شروط الصلاة، فلو وقعت عليه نجاسة وهو يصلي فلا بد أن يزيلها، فإن تركها بطلت صلاته. وهذا فرق بين الشرط والركن، لأن الركن لا يستوعب العبادة وإنما هو جزء منها، فالسجود مثلا جزء من الصلاة لا يكون في الصلاة كلها وإنما هو جزء منها. أما الشرط الذي يكون خارج الماهية، الركن جزء الماهية، وأما الشرط فهو خارج الماهية. الوضوء ليس داخلا في ماهية الصلاة بخلاف الركوع أو السجود أو القيام والقعود وغيرها من الأركان، فإنها جزء من الصلاة. وأما الشروط فإنها تكون خارج الماهية كالوضوء. إذن شروطها قبلها، لا يستثنى من ذلك إلا النية كما قال الفقهاء، فإنها تكون قبلها أو معها مقارنة لها، فلا يشترط أن تكون النية قبيل الصلاة، بل يجزئ أن تقارن الصلاة بأن تكون مع التكبيرة، بأن تكون النية مع التكبيرة. ويأتي الكلام إن شاء الله على النية. قال: ومنها الوقت. من الشروط الوقت، وهو آكد شروطها. ولذا شرع التيمم، ولو كانت الطهارة بالماء آكد من الوقت لأمرنا أن ننتظر حتى نتطهر ولو خرج الوقت. فدل هذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره على أن الوقت هو آكد شروط الصلاة. قال: والطهارة من الحدث والنجس. قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه. ويأتي الكلام على إزالة النجاسة وأنها من شروط الصلاة وما يدل على ذلك إن شاء الله تعالى. قال: فوقت الظهر. شرع المؤلف بوقت الظهر، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام ابتدأ به في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم. قال عليه الصلاة والسلام: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله. الحديث. فابتدأ النبي عليه الصلاة والسلام بوقت صلاة الظهر. كذلك أيضا لما أم جبريل النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في مسند أحمد والترمذي وأصله في الصحيحين وهو حديث صحيح، لما أمه في مكة أم جبريل النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: الصلاة بين هذين الوقتين، وابتدأ بصلاة الظهر. فابتدأ الفقهاء بصلاة الظهر اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام واقتداء بجبريل. ومن العلماء كأبي الخطاب من ابتدأ بصلاة الفجر لأنها أولى صلوات اليوم، ولذا قال عليه الصلاة والسلام في صلاة العصر: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، رواه مسلم في صحيحه. فهي أولى صلوات اليوم والأول أولى اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم. فالابتداء بذكر صلاة الظهر هو الأولى كما مشى عليه المؤلف ومشى عليه غيره من فقهاء الحنابلة. قال: فوقت الظهر من الزوال، أي من زوال الشمس، وزوالها يكون بتحركها عن كبد السماء، بتحركها عن كبد السماء يعني عن وسط السماء إلى ناحية المغرب، إلى ناحية المغرب، وهذا لا يدرك بالعين، لكنه يرى بالظل الذي يكون لما ينصب من عصا ونحوه. فعندما ننصب العصا، عندما ينصب العصا وتأتي الشمس من المشرق وتأتي الشمس من المشرق وتأتي الشمس من المشرق فإنها تقف في كبد السماء، تقف في كبد السماء وقوفا يسيرا جدا، وهذا هو قائم الظهيرة. فتتحرك، فإذا تحركت فقد زالت، وهذا يرى بالظل، وهذا يرى بالظل الذي يظهر لهذا الشاخص الذي قد نصب، لأن الظل بعد أن كان يذهب إلى المغرب يتوجه الظل بالعكس إلى المشرق، يتوجه بالعكس إلى المشرق. إذن هذا يدرك بالظل، ولذا قال هنا: من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال. الفي هو الظل الذي يكون بعد الزوال، فالظل أعم من الفي، الظل أعم من الفي، فالظل يكون للفي الذي يكون بعد الزوال، يعني للظل الذي يكون بعد الزوال وللظل الذي يكون قبله، هذا الظل. وأما الفي فهو الظل الذي يكون بعد الزوال خاصة. قال: وتعجيلها أفضل، تعجيل الظهر أفضل، لما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الظهر إذا دحضت الشمس يعني زالت. وفي مسند أحمد وسنن أبي داود والترمذي والحديث حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان أحد أشد تعجيلا للظهر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا من أبي بكر ولا من عمر، وهو حديث حسن. إذن يستحب تعجيلها، فتصلى في أول الوقت، فتصلى في أول الوقت إلا في شدة حر. بقي لنا الجو المعتدل والبرد، فإذا كان البرد أو كان الجو معتدلا فإنا نصلي الصلاة في أول وقتها، لا يستثنى من ذلك إلا شدة الحر. فإذا كان القيض وهو شدة الحر فيستحب الإبراد، والإبراد هو أن تؤخر إلى ما قبل صلاة العصر. ويدل على ذلك ما جاء في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا اشتد البرد عجل، وإذا اشتد الحر أبرد. وفي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، يعني من سعة انتشار حرارتها. من سعة انتشار حرارتها. وجاء في الصحيحين من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: أراد المؤذن، كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أبرد. وعلى ذلك فيؤخر الأذان مع الصلاة، لأن الأذان نداء للحضور إلى الصلاة، كما أنه كذلك لدخول وقت الصلاة. فأراد المؤذن أن يؤذن، وهذا ينبغي أن يكون حيث لم يكونوا في البلد، أما إذا كانوا في البلد فينبغي أن يؤذن في الوقت، لأن الناس في البيوت من النساء والمرضى يحتاجون إلى معرفة دخول وقت الصلاة، لكن هذا في سفر. فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أبرد. ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد. قال الراوي: حتى كان فيء التلول. التلول جمع تل، وهو ما يجتمع على الأرض من تراب ورمل ونحوهما، يعني حتى كان الظل للتل. التل الذي هو مجتمع التراب يكون له ظل. وفي رواية في البخاري: حتى ساوى الظل التلول، يعني كان للتلول ظل يساويها، وهذا يدل على التأخر الكثير، وأن ذلك يكون قبل أذان العصر بوقت ليس بالكثير حتى يبرد الجو. واعلم أن المشهور في مذهب أحمد ومذهب أبي حنيفة، وهو قول أهل الحديث كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، أن هذا يعم كذلك من يصلي في البيت من النساء والمرضى وغيرهم، وأن هؤلاء الذين يصلون في البيوت كذلك يستحب لهم الإبراد في القيض. ويدل على ذلك عموم الحديث، فإن الحديث عام لا يخص أهل المسجد. والنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قد عمم، فلا يخص هذا كما تقدم أهل المساجد. ويدل على ذلك أيضا المعنى، فإن أهل العلم قد ذكروا معاني عدة لهذا الأمر النبوي، فمنهم من قال: إن هذا من أجل أن يستظل الناس في الطرقات فقط، وبهذا قال الإمام الشافعي، ولذا فإنه يرى أن هذا الإبراد يستحب لمن يصلي في المسجد فقط. ومن المعاني التي ذكرها العلماء أيضا أن ذلك لتمام الخشوع، وأن النفس تتوق إلى القيلولة في هذا الوقت كما تتوق إلى الطعام، يعني تشتهي النفس القيلولة في هذا الوقت في القيض كما تشتهي الطعام، فإذا صلى في أول الوقت ولم يرتح فإنه لا يكاد يخشع في صلاته. ومنها أيضا من العلل أن هذا الوقت تتنفس فيه جهنم، لقوله عليه الصلاة والسلام: فإن شدة الحر من فيح جهنم. والذي يترجح أن هذا الأمر لهذه المعاني الثلاثة وغيرها. وعلى ذلك فيعم من يصلي في المسجد وغيره، وهذا هو قول أهل الحديث كما تقدم، وهو مذهب أحمد ومذهب أبي حنيفة. قال: أو مع غيم لمن يصلي جماعة. هنا في تأخير صلاة الظهر في شدة الحر، الجمعة لا تدخل في هذا، فالجمعة لا تؤخر في شدة الحر. ولذا جاء في الصحيحين عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نجمع مع النبي عليه الصلاة والسلام إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء، ثم نرجع فنتتبع الفيء. وقال سهل بن سعد كما في الصحيحين أيضا: ما كنا نقيل ولا نتغدى يوم الجمعة إلا بعد الجمعة. فهذا يدل على أن الجمعة تستثنى، والمعنى يدل على هذا لأن الناس يأتون إليها من أماكن بعيدة، فالمناسب أن تصلى في أول وقتها ليسهل على من بعد الرجوع قبل غروب الشمس. قال: أو مع غيم لمن يصلي جماعة، يعني يستحب أن تؤخر صلاة الظهر إلى قبيل وقت العصر في الغيم، لأن الغيم مظنة المطر، فطلبا للسهولة يستحب للإمام أن يؤخر الصلاة إلى أن يقرب وقت العصر حتى يصلي الناس الظهر في المسجد ويجلسون ينتظرون، فيؤذن بالعصر فيصلون العصر في أول وقتها. وكذلك في المغرب، في الغيم تؤخر المغرب حتى يقرب وقت العشاء فيصلون المغرب ثم يؤذن للعشاء. إذن هذا جمع صوري، جمع صوري، ليس الجمع الذي يأتي إن شاء الله بين الصلاتين الذي به نصلي الظهر في وقت العصر، لا، هنا نصلي الظهر في وقتها لكن في آخر وقتها، وكذلك نصلي المغرب في آخر وقتها. وهذا كذلك هو مذهب أبي حنيفة، وفيه آثار من السلف تدل على ذلك. قال: ويليه وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال. يلي وقت الظهر وقت العصر، يليه، ليس بينهما قدر مشترك، فنقول هذا الوقت صالح لصلاة الظهر صالح لصلاة العصر، فيكون آخر الظهر وأول العصر، لا، ليس هناك قدر مشترك وليس هناك فاصل بينهما، بل بمجرد ما يخرج وقت الظهر يدخل وقت العصر. تقدم أن وقت الظهر ينتهي بكون الشيء، بكون فيء الشيء كمثله، بكون فيء الشيء كمثله، ينتهي بذلك وقت الظهر مع إضافة الفيء الذي يكون بعد الزوال. فإذا كان فيء الشيء كمثله انتهى بذلك وقت الظهر، هذا آخر وقت الظهر. فإذا زاد شعرة واحدة دخل وقت العصر، يعني عندما نضع هذا الشاخص، عندما نضع هذا الشاخص يكون هناك ظل عند زوال الشمس، هذا الظل نحسبه، نفرض أن هذا الظل مثلا قدره ربع أو خمس المتر، فإذا مشى الظل بعد هذا الظل الموجود أثناء الزوال، إذا مشى الظل حتى بلغ قدر هذا الشاخص، إذا كان هذا الشاخص قدره مثلا، إذا كان قدره مترا، فمشى هذا الظل حتى بلغ مترا، نقول انتهى وقت الظهر. فإذا زاد شعرة دخل وقت العصر، انتهى بمعنى يعني هذا هو آخر وقت الظهر. إذن آخر وقت الظهر كون الشيء، كون فيء الشيء كمثله، هذا هو آخر وقت صلاة الظهر. فإذا زاد ولو شعرة واحدة فإننا نقول دخل وقت صلاة العصر. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو المتقدم قال: وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس وكان، يعني إلى أن يكون، وكان ظل الشيء كطوله ما لم يحضر العصر، ما لم يحضر العصر. قال: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. قال: ويليه وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال. يعني إذا كان الشاخص مثلا طوله متر ومضى الظل بعد فيء الزوال مترين، فنقول هذا هو آخر شيء، هذا هو آخر وقت العصر، هذا هو آخر وقت العصر. وعلى ذلك وقت العصر يكون من كون الفيء كطول الشاخص يبدأ الوقت بزيادة ولو شعرة على هذا، يعني على كون الشيء، على كون الظل كطول الشاخص، ويمتد حتى يكون هذا الظل بقدر هذا الشاخص مرتين، بقدر هذا الشاخص مرتين. واستدل الحنابلة على هذا بحديث إمامة جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام، وفيه أنه أما جبريل أن جبريل أما النبي صلى الله عليه وآله وسلم العصر بالعصر في اليوم الثاني، وظل الشيء كطوليه، وظل الشيء مثليه، وقال له: الصلاة بين هذين الوقتين. والقول الثاني في المسألة، وهو رواية عن أحمد وقول المجد ابن تيمية والموفق واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، أن وقت العصر يمتد، أي وقت الاختيار فيه، حتى تصفر الشمس، لحديث ابن عمر المتقدم، وفيه: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ما لم تصفر الشمس. ويدل عليه كذلك حديث أبي موسى في صحيح مسلم: فإن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسأله عن مواقيت الصلاة، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: صل معنا هذين، يعني هذين اليومين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في اليوم الأول الصلاة في أول وقتها، ويصلي في اليوم الثاني الصلاة في آخر وقتها. وفيه قال: فصلى النبي عليه الصلاة والسلام العصر حتى كادت الشمس أن تحمر. وفيه: فصلى النبي عليه الصلاة والسلام العصر والقائل يقول قد احمرت الشمس، والقائل يقول قد احمرت الشمس. وحديث أبي موسى هذا حديث مدني، وإمامة جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام في مكة، وكذلك حديث ابن عمرو في مكة. وعلى ذلك فهذان الحديثان ناسخان لحديث إمامة جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام. إذن الذي يترجح أن وقت العصر من جهة أن وقت العصر آخره كون الشمس قد اصفرت، فإذا اصفرت الشمس فقد خرج وقت الاختيار بالنسبة لصلاة العصر، حتى ولو كان، ولو صلى وظل الشيء كطوليه، لكن الشمس لم تصفر ولم تحمر، فإنه قد صلى في وقت الاختيار. ويمتد وقتها من جهة الاضطرار حتى تغرب الشمس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الصحيحين: من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وعلى ذلك فوقت العصر على نوعين: وقت اختيار ووقت اضطرار. وقت الاختيار يمتد من زيادة ولو شعرة على كون الفيء مثل الشاخص حتى تصفر الشمس، حتى تصفر الشمس. فإذا اصفرت الشمس فقد دخل وقت الضرورة. ما معنى وقت الضرورة؟ معناه أن من كان من أرباب الضرورات فصلى في هذا الوقت فإنه لا يأثم، ومن لم يكن من أهل الضرورات فإن صلاته تصح مع الإثم. فإذا طهرت الحائض وقد اصفرت الشمس فاغتسلت وصلت فلا إثم عليها، وإذا ترك الصلاة حتى اصفرت الشمس بلا عذر فإنه يأثم وتصح صلاته. ويدل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم من قوله عليه الصلاة والسلام: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وفي رواية لأبي داود: فإذا اصفرت الشمس فكانت بين قرني شيطان. إذن العصر وقتها يمتد إلى أن تصفر الشمس، هذا وقت اختيار، وأما وقت الضرورة فيمتد إلى غروبها. معنى كونه وقت ضرورة أن من صلى فيه فإن صلاته تصح، فإن كان معذورا لم يأثم، وإن كان غير معذور أثم وأجزأت عنه صلاته، وأجزأت عنه صلاته. قال: ويسن تعجيلها، يعني يستحب أن تعجل صلاة الظهر، يستحب أن تعجل صلاة الظهر. ويستحب أن تعجل صلاة العصر. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي برزة الأسلمي قال: كنا نصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام العصر فيرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس مرتفعة. ونحوه أيضا في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة. وقت المغرب يبدأ من غروب الشمس، فإذا غربت الشمس دخل وقت صلاة المغرب. ولذا جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب، توارت بالحجاب. وعلى ذلك فإذا كان قد بقي شيء من شعاعها على أعلى الجبال والجدران فلا تصح الصلاة حتى لا يبقى لها شعاع يراه الناس. فإذا غربت تماما، غاب قرصها تماما، دخل وقت صلاتها ويستمر إلى أن تغيب هذه الحمرة. لحديث ابن عمر المتقدم في صحيح مسلم وفيه: ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ما لم يغب الشفق. وفي الدارقطني بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه قال: الشفق الحمرة، الشفق الحمرة. إذن حتى تغيب الحمرة. وقت المغرب كالظهر، ليس فيه وقت اختيار ووقت ضرورة، لكن يكره أن تؤخر صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم. يدل على ذلك ما جاء في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم، يعني حتى تنضم، حتى تنضم وتكثر. فإذا انضمت وكثرت فإن الصلاة في هذا الوقت تكره، فينبغي أن تقدم قبل أن تشتبك النجوم. قال ويسن تعجيلها، يسن تعجيل المغرب. يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام المغرب فننصرف وإن أحدنا ليبصر مواقع نبله، وإن أحدنا ليبصر مواقع نبله. قال: إلا ليلة جمع. لا شك أن النبل موقعه بعيد، فإذا كان يبصره فيعني هذا أن الظلمة لم تفشو بعد، بل لا يزال الناس في نهار. ولما كانت المغرب تصلى في أول وقتها، يعني تصلى في نهار وليس النهار الحقيقي، لأن النهار الحقيقي يكون بغروب الشمس قد خرج، لكن لما كان الأفق مضيئا جدا كانت كأنها قد صليت بالنهار، ولذا فإنها تسمى بوتر النهار، بوتر النهار، كما أن الليل له وتر وهو الوتر المستحب، فإن وتر النهار المغرب كما صح بذلك الأثر. فلما كانت تصلى في أول وقتها فكأنها قد صليت في النهار، فتسمى لذلك بوتر النهار. قال: إلا ليلة جمع. في ليلة جمع يستحب التأخير لمن قصدها محرما، لكن الفقهاء استثنوا من وصل إلى مزدلفة في وقت الغروب، فإذا وصل كما يحصل في هذا الوقت يكون في أول الناس، فقد يصل بعد دقائق يسيرة جدا يصل إلى مزدلفة، فهذا يصلي المغرب في وقتها، لا ينتظر بها حتى يدخل وقت العشاء. قال: ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني وهو البياض المعترض. وقت العشاء يمتد إلى وقت الصبح، يعني إلى الفجر الثاني وهو البياض المعترض في الجانب الشرقي، وهو البياض المعترض في الجانب الشرقي. وهذا هو مذهب عامة التابعين كما قال الإمام أحمد رحمه الله، قال: هو قول عامة التابعين ولم يخالف في ذلك إلا الحسن وحده، يعني هو قول عامة التابعين سوى الحسن البصري رحمه الله تعالى، أن وقت العشاء يمتد إلى الفجر. ولذا كما يأتي إن شاء الله تعالى جاء عن ابن عباس وعبد الرحمن ابن عوف أن الحائض تصلي المغرب والعشاء إذا طهرت قبل الفجر، فوقتها يمتد إلى الفجر. فإن قيل فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال في حديث ابن عمر المتقدم، قال: ووقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط، إلى نصف الليل الأوسط. فالجواب أن هذا هو وقت الاختيار، وأما وقت الضرورة فيمتد إلى الفجر. يدل على هذا ما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، أن يؤخر الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. فدل هذا على أن الصلاة إذا خرج وقتها دخل مباشرة وقت الصلاة الأخرى باستثناء الفجر بإجماع العلماء، فالفجر بإجماع العلماء ينتهي وقتها بطلوع الشمس، وما بين طلوع الشمس إلى زوالها ليس وقتا لأي من الصلوات الخمس. وأما سائر الصلوات الخمس فإن وقت هذه يكون بإثر وقت هذه، لظاهر هذا الحديث حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، وللآثار كما تقدم. فعلى ذلك وقتها يمتد إلى الفجر، وعلى هذا المذاهب الأربعة، وعلى هذا المذاهب الأربعة. وقت الاختيار في المشهور في المذهب إلى ثلث الليل، يعني ينتهي وقت الاختيار بمضي ثلث الليل الأول. واستدلوا بحديث إمامة جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتقدم، وفيه أن جبريل أما النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني في وقد مضى ثلث الليل، يعني في آخر الثلث الأول من الليل، يعني صلى عند ثلث الليل. قالوا فهذا يدل على أن العشاء وقت الاختيار لها ينتهي بمضي الثلث الأول من الليل. والقول الثاني في المسألة، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو قول المجد والموفق واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي وجماعة من المحققين، أن وقت الاختيار ينتهي لصلاة العشاء بمضي نصف الليل للحديث المتقدم حديث ابن عمرو، وفيه ووقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط. وجاء في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر العشاء إلى نصف الليل، أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر العشاء إلى نصف الليل. وحديث ابن عمرو حديث مدني، وإمامة جبريل حديثها حديث مكي، والحديث المدني هو المتأخر. وعلى ذلك فينتهي وقت العشاء بنصف الليل، فإذا انتصف الليل فقد انتهى وقت صلاة العشاء، يعني نحسب من أذان المغرب حتى يؤذن الفجر. إذا كان هذا الوقت يصل مثلا إلى 12 ساعة، فإذا مضت 6 ساعات من أذان المغرب فقد خرج وقت الاختيار لصلاة العشاء، ودخل وقت الضرورة. وقت الضرورة كما تقدم من صلى فيه بلا إثم بلا عذر أثم، ومن صلى فيه بعذر لم يأثم. قال وتعجيلها وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل، والذي يترجح ما تقدم، وأن الأفضل أن تؤخر إلى آخر وقتها، يعني المختار وهو نصف الليل، فتصلى قبل أن يمضي نصف الليل بشيء يسع الصلاة، بشيء من الزمن يسع الصلاة. ويدل على ذلك ما جاء في سنن الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. وفي سنن أبي داود والنسائي والحديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأمرت بهذه الصلاة أن تؤخر إلى شطر الليل. وتقدم حديث البخاري وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخرها إلى نصف الليل. لكن إن شق هذا على المأمومين كلهم أو على بعضهم فيكره. ولذا جاء في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث جابر وهو في مسلم أيضا قال وأما العشاء فأحيانا يقدمها وأحيانا يؤخرها، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر. وفي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. قال ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الشمس، هذا وقت الفجر من البياض المعترض في الجانب الشرقي، لا البياض الذي يذهب هكذا طولا كذنب الذئب، هذا هو الفجر الكاذب الذي يذهب إلى الأفق. وأما الذي يكون معترضا هكذا فهو الفجر الصادق، فهو الفجر الصادق، هذا لا تكون بعده ظلمة، لا يكون بعده إلا الإنارة، لأن هذا مؤذن بقرب طلوع الشمس من المشرق، فهو بياض معترض هكذا. والمستحب في صلاة الصبح أن تصلى بغلس في أول وقتها، ولذا جاء في الصحيحين من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليها بغلس أي بشدة ظلمة. ومن حديث أبي برزة في الصحيحين أيضا قال وأما الصبح فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها حين يعرف الرجل، كان يصلي الفجر فينفتل منها يعني ينصرف منها حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة، يعني مع أنه كان يطيل فينصرف والرجل يعرف جليسه لا يعرف البعيد عنه وإنما يعرف جليسه. ولذا جاء في الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت نساء المؤمنات يشهدن مع النبي عليه الصلاة والسلام الفجر متلفعات بمروطهن، متلفعات بمروطهن فينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس، لا يعرفهن أحد من الغلس. فإن قيل فما الجواب، وإلى هذا ذهب بعض العلماء كالأحناف، إن قيل فما الجواب عن قول النبي عليه الصلاة والسلام أسفروا بالفجر فإنه أعظم للفجر، والحديث رواه الخمسة، فالجواب أن أحاديث التغليس أكثر وأصح، هذا أولا. ثانيا أن لهذا الحديث عند أهل العلم أجوبة، فمنها أن المراد بالإسفار هنا أن ينكشف الفجر، كما يقال أسفرت المرأة عن وجهها يعني كشفته، يعني صلوا الفجر بعد التيقن من دخول الوقت ولا تستعجلوا، يعني إذا انكشف لكم الفجر الصادق فصلوا ولا تستعجلوا، فمعنى الإسفار يعني انكشاف الوقت، يعني أن ينكشف لنا ويظهر لنا بوضوح هذا البياض المعترض. الوجه الثاني وهو أصح من الوجه الذي قبله، بل هو أصح ما قيل من أجوبة، أن المراد بذلك بالإسفار هنا إنارة الأفق، يعني إنارة السماء، وليس المراد بذلك إنارة الأرض، يعني الناس في الأرض في ظلمة لكنهم إذا رفعوا أبصارهم إلى السماء فإنهم يرون نورا ويرون إنارة، فهذا هو المراد بالإسفار، فهو إنارة الأفق. وقد ذكر هذا ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه للبخاري. ومن الأجوبة أيضا أن المراد أن يدخل بغلس وينصرف بإسفار، أن يدخل بغلس وينصرف بإسفار، لكن الوجه الثاني كما تقدم هو أصح هذه الأجوبة. قال ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس، إذا طلعت الشمس خرج وقت صلاة الفجر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، متفق عليه. وفي حديث عبد الله بن عمرو المتقدم في صحيح مسلم قال ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان. قال: وتعجيلها أفضل كما تقدم، وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها. الصلاة تدرك بتكبيرة الإحرام في وقتها. وعلى ذلك فإذا قلت الله أكبر فغربت الشمس فقد أدركت العصر. هذا هو المشهور في المذهب. واستدلوا بما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فقال: سجدة. قالوا: فإذا أدرك تكبيرة الإحرام فقد أدرك العصر، لأن التكبيرة جزء من الصلاة كالسجود. والقول الثاني وهو مذهب الشافعية والمالكية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الصلاة لا تدرك حتى يدرك ركعة كاملة، يعني بأن تدرك ركعة كاملة بركوعها وسجدتيها. فإذا سجدت السجدة الثانية فغربت الشمس فقد أدركت العصر. قالوا للحديث المتقدم: من أدرك ركعة من العصر، وقال: من أدرك ركعة من الصبح. من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. والحديث متفق عليه. قالوا: والسجدة هي الركعة في حديث عائشة، ولذا قال بعض الرواة في حديث عائشة: وإنما السجدة الركعة. عائشة قالت في حديثها عن النبي عليه الصلاة والسلام: من أدرك سجدة من العصر. قال الراوي من بعد عائشة: قال: والسجدة إنما هي الركعة. وهم كذلك أيضا لم يأخذوا بظاهره، لأن ظاهره أن يقول الله أكبر فيركع ثم يرفع، فإذا سجد السجدة الأولى فطلعت الشمس فقد أدرك، لا بأن يكبر، لأنه قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، حديث عائشة: من أدرك سجدة. فظاهره أن الذي يدرك السجدة الأولى، وهم لا يقولون بظاهره. فالصواب ما تقدم، وأن من أدرك ركعة كاملة بركوعها وسجدتيها، وهذا هو قول الجمهور واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. قال: ولا يصلي، لا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها، إما باجتهاد أو خبر متيقن. ليس لك أن تصلي حتى يغلب على ظنك دخول الوقت. غلبة الظن هنا يعني عند العجز عن اليقين، لأنه إذا تعذر اليقين فإننا ننتقل إلى غلبة الظن. فإذا غلب على ظنه حيث لم يقدر على اليقين أن وقتها قد دخل، إما باجتهاد يجتهد بالنظر إلى علامات الوقت، فإذا نظر إلى الشمس وقد غربت، أو نظر إلى النجوم، أو نظر إلى القمر وعرف الزمن وأن الوقت قد دخل بالنظر إلى العلامات التي تكون بالشمس كما تقدم، تكون بالشمس، لكن بعض الناس عنده معرفة حتى بالنظر إلى القمر، لكن الأصل كما تقدم هو تقرير الوقت بالشمس، هذا هو المعتمد. فإذا وضع هذا الشخص وعرف دخول الوقت وعرف خروجه، فنقول قد صلى بغلبة ظن قد انبنت على اجتهاده هو، فوضع هذا الشخص وعرف دخول الوقت. إذن إما باجتهاد أو خبر متيقن، لابد أن يكون الذي أخبرك قد تيقن، ما يكفي أن يقول أظن حتى يتيقن، لأنه يمكنك أنت أن ترى وتجتهد، لكن إذا قال لك إن الشمس قد طلعت، أو قال لك إن الشمس قد غربت، أو إن هذا الشاخص الذي وضعناه قد رأيت أن الظل قد تحرك، وهذا يعني زوال الشمس. فما دام أن الثقة قد أخبرنا وهو متيقن فإن كذلك نقبل خبره. إذن إذا قال أظن فلا نقبل حتى يكون متيقنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأذان الثقة العارف يلزم الأخذ به حتى مع إمكان معرفة الوقت. أذان الثقة العارف يعني بالمواقيت يلزم الأخذ به مع إمكان معرفة الوقت، وهذا هو قول أحمد كما قال رحمه الله، هذا هو قول أحمد وقول الأئمة المعتبرين، وبه تشهد النصوص أو عليه تشهد النصوص. يعني إذا أذن المؤذن الثقة العارف فإنا نعتمد على أذانه، نعتمد على أذانه، ولا نقول لا ننظر ننصب شاخصا فكل رجل يضع شاخصا ينظر من خلاله إلى المواقيت، بل يلزمنا أن نأخذ بأذان هذا الثقة العارف، وهذا هو قول الإمام أحمد كما تقدم وقول الأئمة المعتبرين. قال: أو خبر متيقن. بقي الطريق الثالث وهو أن يقلد. إن كان الشخص لا يعرف الأدلة ولم يخبره ثقة متيقن فإنه ينتقل إلى التقليد، ينتقل إلى التقليد، يقلد المجتهد، يقول ما أعرف المواقيت وآخذ بقول هذا المجتهد حيث إني ليس معي وقت يسع لمعرفة المواقيت، فنقول له قلد، نقول له قلد. فإن قال لم أجد من أقلده فيقال له تصلي على حسب حالك. إذن هذا ليس بمجتهد ولم يخبره متيقن، وكذلك أيضا لم يجد من يقلده فقال يصلي على حسب حاله ويعيد، يصلي على حسب حاله ويعيد. أخطأ أم أصاب، أخطأ أم أصاب. والقول الثاني وهو قول بعض الحنابلة واختاره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أنه إنما يعيد إذا أخطأ فقط، يعيد إذا أخطأ، يعني صلى على حسب حاله فإنه يعيد إذا أخطأ فقط، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح، لأنه فعل ما أمر به، وقد قال الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. وعلى ذلك فإنما يعيد إذا أخطأ، إنما يعيد إذا أخطأ، وهذا هو قول بعض الحنابلة واختيار الشيخ محمد بن عثيمين كما تقدم. قال: فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل وإلا ففرض. هذا رجل صلى باجتهاد فبان قبله، يعني بان أنه قد صلى قبل الوقت فنفل وإلا ففرض، يعني صلى يظن أن الشمس قد غربت فبان أن الشمس لم تغرب فنقول له إن هذه الصلاة لك نفل، إن هذه الصلاة لك نفل لا تجزئك عن الفريضة لأنك قد صليت قبل الوقت. وإن بان أنه قد صلى في الوقت فإنها تكون فرضة، فإنها تكون فرضة. وظاهر هذا أنه إن صلى فبان قبل الوقت أنها نفل ولو لم يبن له ذلك إلا بعد خروج الوقت، إلا بعد خروج الوقت. يعني بعض الناس يجتهد ثم يأتيه من يخبره بعد ذلك أنه قد أخطأ في اجتهاده، وأن الوقت إنما يدخل مثلا في الساعة الرابعة، وقد صلى مثلا في الساعة الثالثة والنصف مثلا، فيعيد وتكون له نفلا. ولو كان هذا الخبر لم يأته إلا بعد خروج الوقت. وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنه يعيد ما كان في الوقت فقط، يعيد ما كان في الوقت، يعني صليت قبل العصر خطأ فبان لك هذا، وكان باجتهاد كما تقدم، فبان لك أنك قد صليت قبل الوقت في نفس الوقت، يعني في الساعة الخامسة مثلا جاءك من يخبرك أن صلاتك كانت قبل الوقت، فنقول لك أعد لأنك لا تزال في الوقت. لكن إذا تبين له بعد خروج الوقت، إذا تبين له بعد خروج الوقت، فالمذهب أنه يعيد، والرواية الأخرى أنه لا يعيد وهو أصح لحديث المسيء صلاته، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر المسيء صلاته أن يعيد الصلوات السابقة، وإنما أمره أن يعيد صلاة الوقت فقط، فكذلك هنا، والحديث متفق عليه. إذن هذه الرواية أصح، وأنها لا تكون نفلا له إن كان قد تبين له خطأه بعد خروج الوقت، لكن إن تبين له خطأه في الوقت فإنه يعيد. قال: وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه أو حاضت ثم كلف وطهرت قضوها. يقول: إن أدرك مكلف من وقتها، إن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة، قدر التحريمة، هذا رجل أو امرأة، هذه امرأة حاضت بعد أن قال المؤذن الله أكبر، يعني أثناء الأذان حاضت فطهرت بعد 7 أيام، فنأمرها بقضاء هذه الصلاة التي هي صلاة الظهر. وهذا رجل عاقل بالغ، هذا ذكر عاقل بالغ، أذن عليه الظهر فجن، ثم بعد ذلك أفاق من جنونه، فيؤمر بقضاء صلاة الظهر، ولا يؤمر كما هو المشهور في المذهب بقضاء الصلاة التي تجمع إليها بعدها وهي العصر، إنما يؤمر بقضاء صلاة الظهر فقط، لأن الثانية تتبع الأولى، وليست الأولى بتبع للثانية، وإنما أدرك وقت الأولى. إذن هذا رجل بعد أن دخل وقت صلاة المغرب مثلا في أول الوقت زال تكليفه، نأمره بالقضاء إذا عاد إليه التكليف. أو هذه امرأة حائض، هذه امرأة حاضت بعد أن دخل الوقت، فنأمرها بقضاء هذه الصلاة فقط، لا نأمرها بقضاء الصلاة التي تجمع إليها بعدها. هذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد، وذلك لأن الوقت لما دخل فيعد هذا المكلف مخاطبا بالصلاة، فاستقرت هذه الصلاة في ذمته، هذه المرأة مكلفة، سمعت المؤذن يقول الله أكبر فحاضت، استقر هذا التكليف في ذمتها لأنها قد خوطبت بالصلاة، فالمخاطبة بدخول أول الوقت فاستقر الوجوب في ذمتها، وهذا هو أصح الأقوال. ومن العلماء كالشافعية من قال: حتى يدرك وقتا يسع العبادة. وهل لابد أن يكون الوقت يسع الطهارة؟ أيضا قولان للشافعية. وعند المالكية وشيخ الإسلام ابن تيمية: حتى يتضايق الوقت، يعني لا يبقى من الوقت إلا ما يكفي لفعلها. يعني هذه امرأة حاضت، يعني كانت طاهرا، أذن المؤذن وهي طاهر ولم تصلي، حتى لم يبقى من وقت الصلاة إلا نحو 5 دقائق فحاضت، كانت تريد أن تصلي يعني في هذه الدقائق الخمس الأخيرة فحاضت، فقالوا هذه هي التي تقضي وأصحها الأول لما تقدم، لأنها قد خوطبت بالعبادة في أول وقتها فاستقرت هذه العبادة في ذمتها. قال: ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع إليها قبلها. من صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع إليها قبلها. هذه امرأة حائض، بعكس المسألة السابقة، حائض، أذن المؤذن عليها مثلا مؤذن العصر وهي حائض، العصر مثلا يؤذن في الساعة الخامسة والربع، طهرت هذه المرأة في الساعة الخامسة أو في الخامسة وعشر دقائق، أدركت آخر وقت العصر وهي طاهر، خوطبت إذن في الصلاة، خوطبت إذن بالصلاة لأنها أدركت آخر جزء منها، فتؤمر بهذه الصلاة وتؤمر كذلك بالصلاة التي تجمع إليها قبلها. في تلك المسألة قلنا إنها لا تجمع إليها الصلاة التي لا تصلي الصلاة التي تجمع إليها بعدها، وأما هنا فإننا نقول إنها كذلك تصلي الصلاة التي تجمع إليها قبلها. إذن هذه المرأة التي طهرت قبل أذان المغرب نقول لها تصلين الظهر والعصر، وهذه المرأة التي طهرت قبل أذان الفجر نقول لها تصلين المغرب والعشاء. هذا هو المشهور في المذهب وهو قول الجمهور، ودليله ما صح عن ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما، ما صح عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس رضي الله عنهم أنهما قالا: إذا طهرت الحائض قبل أن تغرب الشمس، إذا طهرت الحائض قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر جميعا، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء جميعا. لأن الصلاة الثانية الآن تبع للأولى في الوقت، وعلى ذلك فنصلي الأولى والثانية. لكن لو طهرت مثلا قبل طلوع الشمس لا تصلي إلا الفجر، لا تصلي إلا الفجر. قال: ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا، يجب فورا لا على التراخي أن تقضى الفوائت. يدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فليصلها، والفاء تفيد التعقيب، فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. قوله هنا قضاء الفوائت ظاهره ولو كان ذلك لغير عذر، وهو قول الجماهير حتى حكاه النووي إجماعا، وأن الفائتة التي تركها صاحبها عمدا يقضيها. وذهب ابن حزم وشيخ الإسلام ابن القيم، وهو قول عمر وابنه وابن مسعود وأنس وسلمان وعمر بن عبد العزيز وجماعة من التابعين أيضا، أن من ترك الصلاة عمدا فإنه لا يقضيها. قالوا: لأن القضاء يحتاج إلى أمر جديد. عندما يأمرك مثلا أبوك أن تذهب إلى السوق عصرا فلم تذهب حتى غربت الشمس، فليس لك أن تذهب بعد غروبها حتى يأمرك أمرا جديدا بالذهاب بعد غروب الشمس. قالوا: ولقول النبي وعلى ذلك فيكثر من النوافل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام، انظروا في قول الله في عن الله جل وعلا يعني فيما يرويه عن ربه: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتكملون به فريضته، والحديث رواه الخمسة. قالوا: ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث المتقدم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ومعلوم أن من ترك الصلاة عمدا فلا بد مع القضاء عند الجمهور من التوبة، لا يقال لا كفارة لها إلا ذلك، بل لا بد من التوبة. وعلى ذلك فما ذهب إليه أهل القول الثاني أصح. قال مرتبا، إذن أولا يجب أن يقضي الفوائت فورا، يجب أن يقضي الفوائت فورا لا على التراخي. فإن قيل فما الجواب عما جاء في الصحيحين من حديث عمران أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نام عن الفجر قال لأصحابه لا ضير ارتحلوا، فارتحل فسار غير بعيد ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ ثم نودي بالصلاة فصلى بالناس. وفي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة قال ليأخذ كل واحد منكم برأس راحلته فإن هذا موضع حضرنا فيه الشيطان. الحديث وفيه أنه أمر بلالا فأذن بالناس فسجد سجدتين ثم صلى الفجر. الجواب أن هذا تأخير يسير لمصلحة الصلاة، هذا تأخير يسير، كالذين ينامون في بر فيتوضأ هذا وينتظر هذا حتى يتوضأ وهذا حتى يتوضأ فيجتمعون بعد عدة دقائق من أجل الجماعة، من أجل الجماعة. إذن التأخير اليسير لمصلحة الصلاة كالانتقال من هذا الموضع الذي حضر فيه الشيطان هذا لا حرج، هذا لا حرج فيه. قال ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا، يجب الترتيب في قضاء الفوائت، يجب الترتيب في قضاء الفوائت لأن الله أمر بها كذلك على الترتيب، والقضاء يحكي الأداء، يعني كما أن نؤديها مرتبة فيجب كذلك أن نقضيها مرتبة. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام رتب كما جاء هذا في سنن النسائي وغيره لما حبس يوم الخندق عن الصلاة فقال حبسونا عن الصلاة لما حبس من حديث جابر رضي الله عنه وغيره حبس يوم الخندق عن الصلاة فأمر عليه الصلاة والسلام بلالا فأقام للظهر فصلاها النبي عليه الصلاة والسلام كما كان يصليها لوقتها، صلاها وأحسن صلاتها. ثم أمر بلالا فأقام العصر فصلاها وأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام المغرب. وجاء أيضا في الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام وقد سمعه النبي عليه الصلاة والسلام يدعو على المشركين فقال قال عمر والله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام والله ما صليتها، فنزل ببطحان عليه الصلاة والسلام فصلى العصر ثم صلى بعدها المغرب. وعلى ذلك فيجب الترتيب خلافا للشافعية وهو كما تقدم قول الجمهور. ونترك بقية المسائل مع درس غد إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.